إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. سؤال وجواب، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، وفي بدايتها نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتفضل بالإجابة على الأسئلة. مستمع يقول: إذا أشيع عني بأني صاحب عين قوية، ماذا أعمل مع العلم أني لست كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإشاعات لا يخلو منها مجتمع بشري، لكن ينبغي على المسلم أن يفعل ما يجنبه وما يقيه من الإشاعة ابتداء، ثم إذا وقعت الإشاعة عليه أن يفعل ما يبرئه منها. وهذا الأخ السائل يشاع عنه أنه عيان، أن عنده عين، بمعنى أنه يضر الناس بعينه. ولهذا نقول: يا أخي، ينبغي لك أن تكثر من الدعاء بالبركة ومما شاء الله، فإن هذه أشياء تقي وقوع العين منك وتبين للناس أنك لست عيان. فالإنسان دائما الذي يذكر الله تعالى لا تخرج منه العين المضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بن حنيف لما أصاب بعينه أحد الصحابة: هل بركت؟ يعني هل قلت بارك الله فيك؟ فإن الإنسان إذا ذكر الله تعالى لم يكن لما خرج منه مضرة. والإنسان أحيانا تخرج منه العين وهو لا يعلم. فالإنسان أحيانا إذا تشوقت نفسه لشيء ودخله نوع من الإعجاب به قد تخرج منه العين وهو لا يعلم. ولهذا أثر عن بعض الناس أنه أصاب ولده بالعين أو أصاب زوجته بالعين، ونحن نعلم أنه لا يوجد عاقل يريد أن يضر ولده ولا يريد أن يضر زوجته. كما أننا نعلم الآن أن العيانين ليس بإمكانهم أن يضروا أعداءهم، فإن العين مع العدو كما يقال بالتجربة غير ضارة. ولو أن العيان استطاع أن يضر أعداءه تربص لهم بالدوائر وانتقم منهم، ولكن ذلك لا يحدث بحمد الله تعالى وفضله. فنحن نقول لأخينا السائل حفظه الله: عليك أن تعمل الوسائل الممكنة في الوقاية من العين، ثم إذا وشيع عنك ذلك فقالوا فلان المريض عانه فلان، عليك أن تذهب إلى هذا المريض وتنفث عليه وترقى عليه، فإن هذا مما يبطل الإشاعة. لأنك إذا ذهبت إلى هذا الذي أشيع أنك أنت أصبته بالعين فدعوت له ورقيته ونفثت عليه، سيقول هذا جزاه الله خير جاني ولو كانت العين منه لانتهت، لكن هم يكذبون عليه. فأنا أنصحك أخي، وفقك الله وأهداك ودلك لما ينفعك، أن تعمل وسائل الوقاية أولا قبل حدوث الإشاعة، ثم إذا وجدت الإشاعة أن تعمل الوسائل الممكنة لإفسادها وبيان زيفها وبطلانها. مستمع يسأل: كيف أعرف بأني مسحور أو معيون؟ عليك يا أخي أن تعالج ما أصابك من الأمراض، وأن تبحث عن علاج ذلك في الطب المشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولا تلجأ في التفكير بالعين إلا في آخر الأحوال، فإن الناس يصابون بأمراض بدنية ويصابون بأمراض نفسية، ولكن بعض الناس الآن يفسر جميع ما أصابه إما بعين أو بسحر، وهذا يوقعه في دوامة شكوك ووساوس ويمنعه من العلاج المشروع الذي يوصله إلى بر العافية والأمان. ولهذا نقول لأخينا وفقه الله: لا تفكر في السحر ولا في العين إلا في آخر المطاف. وأنا أذكر أن أحد الإخوة الطيبين أصيب بداء النقرس، وهو داء يتنقل من اليد إلى الرجل إلى المواضع أخرى. قال هذا الرجل: ففكرت في أنه عين أو أنه سحر أو أنه، ولكني لعلمي بأن هذا التفكير لا يجوز أن يكون ابتداء طلبت العلاج وبحثت وحللت مرة ومرتين وثلاث وأربع. قال: حتى وجدت أن الذي معي إنما هو النقرس، وأن النقرس يتنقل من اليد إلى الرجل إلى غير ذلك في أوقات يسيرة وقريبة. فلما علمت المرض سهل علي علاجه، وزال عني أوهام الوساوس بأن هذا عين وأنه من فلان، وكيف أذهب إلى فلان، وكيف يعطيني فلان. وهذه أشياء كلها لا، يعني لو أن الناس فكروا فيها وبذلوا العلاج الممكن والتشخيص الميسر لما بهم من الأمراض وتركوا العين والسحر أخيرا، لا انحلت مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس. إذن يعني نفيد الأخ المستمع أنه لا فوارق في الأعراض ما بين الأمراض النفسية والحسد والعين، يعني قد تظهر الأعراض متساوية، لكن لابد أن يأخذ أولا بالأسباب العلاجية من حيث سلامة الأعضاء أو سلامة الجسد من أي مرض لا قدر الله. نعم، هو هذا، يعني المسلم عليه أن يبذل العلاج المتاح، وخصوصا إذا كان هذا العلاج قائم على الصدق والتجربة مثل العلاجات النفسية، ويقوم به إخوة أفاضل. وإذا قام بذلك ورأى أن ذلك ليس له جدوى، وأنه فيمكن نفكر بعد ذلك بأنه عين أو سحر. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي تفضل بالإجابة على الأسئلة. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجواب. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني.